علينا ياك ما يضرب صلاتك. ايوه بسم الله. شهر عظمه الله ورعاك من كل مكروه. امين. عن هذا حديث وهو من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مره لم يمت حتى يبشر بالجنه. هل هذا حديث صحيح؟ ما رايت ما رايت ما قطريت بهذا الشكل. إلا كافي اللي ثابت عنه مسلم والله باطمن اللي ثابت عنه إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وكافيكم قال بعض العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي أفضل قاع عبادة. قالوا لباش، قالوا لأنها فيها معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. قالوا مش كيفتك، قالوا لأن فيها اللهم هذه لا إله إلا الله وصلي محمد رسول الله. قالوا فاندرج معنى كلمة التوحيد هي اللي ملحق بها داخل مطلع نفسك والذكار الأخرى اللي صادهك ولا صادهك. عاد بها كافيكم قاع، هو رجع صلى عليها رب العالمين، هو أحد منا احنا راكبين يموت وصلي عليه ولي ودعي، ومن نعمة مولانا على المخلوق يعود وصلوا عليه المقربي خارج من الناس اللي يموت ما إني تلتلود العباد مولانا ما ترى لقيت. وذاك الله علامة الخير إن شاء الله. قالوا نحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قط واحدة يتروا يطفشوا في العمد وكذا. قال لهم ذاك كامل إن شاء الله هنين، قال لهم عند الموت يظهر ذاك. أنا هنين تتداعى عباد مولانا والصالحين يصلوا على المخلوق ذاك علمت على أنه قدم على الله في حالة الرضا. الله يجعلنا الله يجعلنا الله يجعلنا الله يجعلنا. أيوة أحمد بن حنبل خارجين كفار دخلوا الإسلام، والسبب هلابيهم إذا شافهم الخرق مدفق نافذ جنازة أحمد. ما الله اللي قال بعض العلماء لأن رؤية الطيور تحلق من فوق الجنازة ينين يطرحوها لها يستراحوا توقف على الصدر ونين يقيموا بالجنازة تدوى معاهم الطيور ونين يدفنوه. انوام نادم الحق درجة قاع عادوا الطيور تحضر الجنازة. محل الشاهد ان الله تعالى قال ان الله وملائكته يصلون على النبي حد تلب لها قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي على محمد وآله. قال هو حد يصلي عليها الله تعالى وصلي عليه الملائكة، احنا قاعد سنطروا الاثنين، احنا الفوقان يقولوا اللهم صلي، هو قاعد قال انه صلي عليه. ذاك راهو عدل مولانا ومطروم منا احنا مولي به اللي ما خالق حد اكبر عليك قيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بها اللي هو اللي جايب لك الشريعة. انا قاعد بلغك دين مولانا هذا ما لحوش دار لك رواية التحرك بها في الأرض يريد كي تحت الأرض، هذه نعمة ما كبرها مولا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيوة طيب. شهر عظمة الله ورعاك من كل مكروه، ركعات الإشراق هن نفسهن ركعات الضحى أم بينهم فرق؟ بعض العلماء معدلهم إلا واحد، إنك إني ترقب الشمس إني تعود عاد قدر قام ترقاج حد طويل عاد قدو رقبتني عاد قد ذاك، إنك ذوك الركعات اللي يصلي ثنتين والله ربعة والله ثمانية والله يعني إن قالوا الإشراق لأنه وقت طلوع الشمس، وينقالوا ما اللي الضحى لأن يكون هو أول وقت. إذا سميت الضحى نعم، ولا سميت الإشراق نعم، يسبحن بالعشي والإشراق. ياك ياك ما عنده مشكلة إن شاء الله. أيوة بسم الله. شيخنا عبد الله ورعاك من كل مكروه. يعني أن المبتدا إذا رأى ثلاث دورات في نفس المدة تصير معتادة، ما هو حكمها إذا رأى ثلاث دورات ولكن المدة مختلفة؟ ففي الأولى وجدت أربعة أيام والثانية سبعة والثالث عدد آخر، فبأيهم تحكم وهل تكون معتادة في هذه الدورات؟ هاي سوى العبارة بالنسبة لبعض الناس يعود ما يعرفها. سوى عند مبتدئ، مبتدئ معناها المرأة اللي أول مرة تجبر الدم طفيلة صغيرة أول الدم عليه، لكن المبتدئ لأنه أول مرة ابتدئ لها الدم. العلماء يقسموا المرأة بالنسبة للحيض نوعين والله ثلاثة، الأولى منهم ذي المبتدئة معناها ما قد جبرت الدم، والأخرى يقولوا لها المعتادة معناها هذه اللي تعودت الدم عاد عنده برنامج ساكن. مسول هو الصامن درى المبتدئ اللي هي الطفلة اللي يمكنها صامت جبرة الدم، من درى إلى جاه الدم مهرت مرات كي نقول وهرت الشر كلهم تجبر الدم يا غير اختلف لها، مرة توقف عنها على كي نقول وهرت أيام، مرة أربعة، مرة خمسة، وهو مهرت مرات كانت لو أنهم تكررونها كاملين اثرت مرات وهي تجبر الله على مدة اثرت أيام ويوفى عنها، معناها أنها تعودت ومعناها أنها تحكم مارت الدم وهو زمنها اللي الله تقعد فيه عن الصلاة. إلى عاد الصجاة وقع مرات يا غير مختلفات، الزمن يزيد ومرة ينقص لقيس الطب. تعرف المشكلة مناش جيل الطب راي بعد منين تشوف ذاك فدعات تتناقش قضية. أيوه بسم الله. إن شاء الله عبوك الله ورعاك من كل مكروه. هذه المرقات إنها كانت نادرة إنها تم تصوم يوم الاثنين والخميس، وعند منين الزوجة جبرة حمل ومنع علاج الحمل من أداء هذا النذر، فماذا تبع؟ النذر عود رجع ما كان واجب عليه رواية قال يوجب على رأسه كي ينذر يقول يا ربي أنا إن شاء الله أني تشفي للمريض والله تعطيني شي من ذهب. أنا لا بد داري أنا لا بد داري من تمس قلوبكم لعل العود اللي مس ما هو بدل وجيع. شوفوا يعود لقاه حاجة على راسه مسألة ما كان موجب عليه مولانا وجبه، قالوا يا ربي اني تشفي المريض الفلاني انت من الصوم لك كل اسبوع نصوم من نهار والله نهارين والله كذا ناهي نعطي قدر من ماء شفى له مولانا المريض، وعاد هذا النذر لازم فيه. قالت على انها امراه قط نذره المولانا معناها التزمت ان لا تعبد مولانا بنهار تصوم ولا ذنين كي نقول راد مولانا ان زوجته عاد حامل وعادت بها ذاك الحمل ما هي قادره حتى تصوم يوم الاثنين بالطريقه الكامل هي شي تواسي يالتها تحاول تعالج وتقيس الطب لا قال لها على انها محالي في الجنين هذه عندها رخصه وتهنني انتم رقيك الروايه وراهي ترجع النذرها وتقد تعدى الرواية أخرى عند بعضها العلم ولا هي مشهورة ولا هي قريب منها إنها ياك النذر اللي ما قد تلتزم به ذيك الفترة تكفر عنه وتدفع عنه كفارة اليمين، كفارة اليمين تطعم 10 مساكين لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النذر كفارته كفارة يمين أنه يكفر عنه باليمين كفارة اليمين، هذا وارد في الحديث الصحيح وافتى به بعض اهل العلم. وبما ان هي عندها الوضعيه اللي هي تجي تلجا لكن تمر في الرواية فهمت ولا ما فهم؟ ايوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امين. هذا راجل قال عنه مضى سنتين عن والد يجبرها لا تلفون يمشيها حوائج القاده كامله، يقال ما قد يوصلها بشكل مباشر اللي هي طيلة الرحم عدالة مباشرة، من دركان وهذه السنوات اللي اعطى سنتين مقصر بحق الزيارة، من دركان يعتبر قاطعا للرحم ام لا، ويرجو منك صالح الدعاء. وهي من انفسها راضية له بذلك والله ما هي متمون كبدة والله ما هي متمون كبدة. الله يرحمك. إلى عاد مونك والدته هذه لمونك عندها وسامحها خلاص تم ينفعها وتم يتلذن عليها ويسمعها صوت وتطمئن عليه ويطمئن عليه. إنه يفتح مولانا وأول فرصة جبرها يقيم جاء ويجيها يعمل نهارين 24 ساعة ياك المتيسر إلى عادتك ما هم مونك عنده تبقي تشوفه وترق في نفسها أن ما تبقي تموت لعل تموت ما شاف آه يعرفش ياك الحيوان ويسري في الليل والله يبكر ويجيها ولعاد منخرع يعرف أن ياك هو وحجاب اللي لا يعدل طاعة مولانا يجبر عليها الله الخير ومعصية مولانا ما ينحلم منها البن أبد معصية مولانا شر وطاعة مولانا خير يرين تطيع مولانا وتجبر نكبة عرف أن ياك الله رحمة كيه تجي المسيد وتصلي فيه صار عائلة واحدين يقولوا هذاك بعد أنا ما أرجع ما هذا ما يصح نعيد إجداد بكيني شريتهم ما أعلم ارتبهوا ويبدأ يقول للشيطان مو يصرف المسيد محالي يفن عين والله ما اللي يطلع صليحية ينقص من الشقلة يقول يا كام يجوا أصحاب الشياطين يقولوا له شف ما منقزك ما هو الله يا الله يعتبرناك اللي امتحى شفت الوثن يركبوا في الركاب تقوم دافعة وانا تعطيش يتعدل سكوس اللي منها راكب ركبة موثوقة لا يتسع واللي منها ما كذا يجوي صدق كذلك من الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليه من يقبل هرقات يخلق له السكوسات إذا يثبت يعقم مولانا يبرد عليه الحالة يجيب له أول الصيف إن يصبر يجيب له كالتالات الصيف ونلعون عقيد ترويخ يا هو طعقه مساكين لأن يجبر نكبة يقول ايه ما هو ساوي أنا قاعده حتى التمانك ساوي لأنك الآن جاك سكوس الأول به اللي ما كنت راكب ركبة موثوقة جات عني قرتك ياك من ركبتك أنت ما يمتينا حد يتعامل مع مولانا يعرفني آخر شهر وما في كلام تبارك هو لله المثل الأعلى حجمكم وعدل وتواقط وقال له رئيس الدولة أنه دوري كم يخلص يعني يسول ولده قد يحلف قل أنا سقط عن تمورك بيلقى الرئيس بنفسه كلمني وأكد لي أني وخلاص عاد عمل ايه وهو الصحب قال ورب العالمين اعلم يرزقه يا الله اني تتخمم في امور الدنيا وعوماها يا الله تفكرنك تعاملك مع مولانا اياك اللي اشبه عقيدتك مولانا من عقيدتك في المخالة يا اخوتي مولانا نين عادي خلق الشير حال فمه معناها انه مدبر عليه ونين دار له الكرش هذه شرتينة وهذه بنية يعرف انها مديون فيها شيء ونين يهرد الخرزة معناه انه عاطيها الرواية ونين درر البزونة ما مدرتها يمه ولا مدررها يمه ولا الدولة ولا البلدية ولا الوزارة معناها ان الرب الذي خلق رزق وعاد ما هم ويرزقك ما يبتحك رهواكم معنى لا اله الا الله داخل تحتها التوحيد كم معرفة مولانا كاملة داخلة تحت لا إله عارف ان العاطش لا مولانا والرازق لا مولانا شفتوا خارجين واحدين وارك شور النعمة دور يبيع وشو من البيع ما هو عاد والواحد منهم يعود مساكين كانوا دويرات قاع ما يسووش واحدين كانوا عنده شو من قلاص واحدين تمون تنكبوا عليهم واحدين جايين الناس الضيوف والوفو ولا ينطرح شي ما ينشرق قال لهم شفت الله يرزقهم من حيث خارجين واحدين مولي على طريق واركب الهب دور يجبر الهب بعد يعكبوا بهالي دور ينشر من عندهم ودور ينقبوا من عندهم الخيام وينقبوا من عندهم الواتات وهذا لا يرزقهم من حيث لا يحتسب لما كان يخمن فيه واحدين يتموا بسيكنة تحت الصدر يصقل الواتات يعني يجي مولانش من راش رأس ما يعلموا باللي يعلم به البطارين يقيوا ما شريتهم ولا يفلح فرطق طق يتوسخ الوتر أولك الواحد جاي ما يدرق انت ما تصق الوتر تقبل انت وتعوش رقبتك انك انت هو البطرون ما هو هو اولا نعام يرصم الثم يقول له اهركش الدور يقول له يدور حد يصق لي الوتر ليش تصق الهالي عاد هو البطرون هو اللي حدد السعر والبطرون الكبير ومفاتيحه بينه والتواد ليهار مات البطرون عاد البطرون لله يصقل هو مولانا هو اللي دبر على عباده يا غير الأخبار لقاه ما يفهم، ما يفهم جعل الله تعالى في الخلق. هو ليك اصحاب الجاب المليك، هي تدبير عليك الضعفاء. لا اله الا الله، لا اله الا الله. إن يقول لك مولانا ان الله هو الرزاق، ارقد عدل السبه واستراح. بارك الله فيك. وعد الله لا يخلف الله وعده. دارك إن يقول لك صالح من الصالحين ولله عدل لك مرده، دور تتاكد منه. إن يقولها لك عالم، دور تتاكد منه. يقولها لك إنسان موثوق وفضيل ومن مدى فضيلة، دور تشد عليه. يعود قايلها لك النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بها جبريل عن رب العالمين. هاي الطريق، هاي الطريق ما فيها شوكة. الطريق كاملة ما فيها شوكة. إلا النبي صلى الله عليه وسلم ناقلين عن الصحابة، ناقلين عن العلماء الأثبات، والنبي صلى الله عليه وسلم ناقل من جبريل، وجبريل قابل من اللوح المحفوظ عن رب العالمين. لوفاء هو ما تلف، ما تلف مش يشك في يكون مخلوق لا إيمان له. الله يجعلنا مؤمنين. ايوه بسم الله. سماعه وتضرع عمل كل مبروك. هل هذا الكلام حديث؟ تعلموا من انسابكم ما تصلون به احامكم. الا يحكوا ما وقفت على السند. تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم ثم انتهوا. وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. يجيبوه بعض الاثار غير ما وقفت عليك حديث مسند. ايوه تخط شغل عبد الله تبارك وتعالى من كل مكروه. السؤال الحد ثاني قال علمه معموم وعلمه جاد الطرابلس وعاد مسلوق بركع وسمي الاسرع على الامام طارق بابو استخرج وهو ومدام الامام ذاك الوقت ترك عشين قبل طريق يصلي بالناس ومدرى شباسي في الحال اسم الحال يقدم وهو مسبوق اظهر الامام عارو كانت فيه قوه. هذا سؤال يطرح بعض الوجه يا غير الله يدور به المراد. هو مسبوق وفما حدا كان يصلوا سابقوا ومع هذا يستخلفوا الامام وهر الامام كان واقف فيه. لكن من ذم هذاك الخلق خارج من الوجه يقول مردة يا غير للرافد بط مقعور. سؤال مقعور ما هو واضح. وحنوه الصلي نعود على بابه رانا اذا عدنا نعرف جواب وجواب. ايوه بسم الله يتخطى. امين امين. ما يقال ان النوم الصبيح ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. يجيبوها يا غير ما ريت لها دليل. لا يقول انه مجرب عنده العلم على ان رقابي مع الصباح محالي في الرزق. قال ومن ادلتهم عليها هو ما عود الله عليه الخلق لان نظام الله في الخلق ينقرا. قولوا انظروا ما لا في السماوات والارض سيروا في الارض فانظروا يتفكرون قوم يعقلون قوم يفقهون. ان يا الله حد يتم يخرص الكون. قالوا من سنه الله تعالى اعلنوا ما فيه دابة حكما يطلع الفجر والله ما كلام هي تتحرك. الناقة تدور ولدها كانت تنطلص بأن هامة تمشي الدور الشق لتعيش. وله يالك العنز لا يتحرك وله يالك البقرة تزرزم وله مالك الطيور قاموا من الصدر ماشين يلودوا. قالوا نلعود الكون كامل مخلق والله لا يهمل مصلحته. أوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إن هناك وحي للهام لا يهمله من هذه هي طريقة المعيشة. معناها لا تبقلي أن هذا هو نظام اللي مسير مولانا به الخلق. إذا قلتك أنت في ذاك الوقت معناها أنك متعاقد مع نظام الله اللي جبل عليه مخلوقاته. إن حد يدور الرزق يبكر. والله ما فهمته. عاقب ذاك على انه متعاقب مع القران شيئا ما بالغدو ولا صار ولا تكن من الغافلين. ان مع الصباح ومع المساء لا تكن من الغافلين. ورقاه ينخر هذا متذكر في الغافلين. الله تعالى حذر على ان رقاه مع الصباح ما يضاف. ما الله لقاه في مواضع اخرى على ان مولانا يعود له يعذب المخلوق. والله له يجيب البلاء يجيبه في وقت الصباح ووقت القايله ووقات الغفلة. قالوا غالبا المخلوق يتري ينقبل ينقبل ولا غافل. قلت لكم بعض الدروس ان بعض الصالحين ما يوكل الحوت يقولوا لهم مالك ما تاكل، يقول لهم بي اللي بلغني ان الحوته يريد تم تذكر مولانا يتم الشبكه ما تقبض، لان ذاكر الله لا يصاب، وعند منين يريد مولانا انها تنحكم يسهيها الاحوال جي فيها الشبكه. قالوا الويوه، قال لهم وانا مالي خاطر نتغذى بمخلوق عبر الغفله من مولانا لا يعديني. هذا الصخايف من عدوى الحوت يلي ما هو خايف من عدوى الاسترابيل والاجبار. منادم خايف لا يجي له مجبنته مخلوق مجهول عن النغاث العمولان لك والمدير وينقبو، وانه ملي التالي من عمره غفل عن ملك ذات الموت. فهم معي؟ ايوه بسم الله. يا خلال عبدالله الله ورعاك من كل مكروه. امين امين. هذه اسرة كانت في سفر ومعهم عامل لهم اي ما يسمى بالبيت، فقدر الله عليهم حادث سير فوقعت الاسرة كلها في الموت، وكذلك العامل لم يبقى الا السائق. فهل دية هذا العامل على الاسرة اي ما بقي من ابنائها الرجال ام على سائق السيارة؟ بين عود الواحد يصوب سيارة هو يضحك يضحك واحد يعني يقبض اجنبية يضحك حتى يرفدها في زره هو رويان وغفلة وقابض اجنبية وهي تتكشح هو يتكشح ويضحكته، وحد عارف عن هذا الكون ملك لله والملائكة مراقبين وهو غافل عن الملك وماشي يتمرقته عادي. يعني انا هن الملك ما هو قلب هذا ليش الحد يتحقق من الوضعية يعرف الرواية شنو هي. بعض أهل العلم عدل على أن الضمانة أنها علموا للوتى وحدين يقولوا لا أنها لا على السائق لأنه هو المتلبس، يعني السائق هو المتلبس والرواية بها اللي هو اللي يخبط وهو هو اللي ما كذا، ونمو للسيارة المالك أنه ما هو هو اللي صاحب الدية ولا هو المتعلق به. وعلى كل حال لك مسألة ينطار فيه يجيبوها لحد من اهل العلم ويشوف القضيه طرحها طرح معين ان يتاكد من الوضعي حدد لهم رواي معايدي. مشكله المدني تموت كامل اهل ليده ايهم قاع ما في احد قد يورث الاخر، لان الموت جاتهم فقط واحد وبالتالي ما فيهم اللي بقى الاخر، والتركه لابد لهم يعود انسان بقي حيا بعد الميت الى ان قبروا كامري ما في احد يورث، لا يورثهم الا احد ما كان معه. هي الموت ومن نعمة مولانا على العباد اللي ما يعدل فيهم رمص الناس اللي تعود تجمد كي ذنبه يعود يا ما مجبورة الجنازة ما يجرى حد يدفن ولا حد يطلب لها مولانا حد يلا حد يطلب المولانا هي الحد. يا ربي تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا ربي تب علينا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وأجرنا من حوادث السيف والحوادث كلها، نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. نعم. شيخنا عبدك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هذا السؤال من رجال الإطفاء، يقول علمهم دائما أن يتراوا بيسور مسيد، علمهم زرهم مسيد قريب منهم بيسور، وعلم لا بد من يبقى حد منهم مداوم عاقبهم بالصلاة لعل يخلق حريق والله يخلق حاد يعود يعيط المعين، هم القائمين على هذه الأمور. وعلمه هو ذاك عنده معاهم إشارة لعل يخلق شبه أثناء الصلاة معيط المعين يطفى والله شئمه أنه لا يقيم لهم أصفات السيارات، ومرة يتم إليه يعيط لهم في أثناء الصلاة ويقطعوا صلاتهم ويقوموا تفتاع قيد في نهاية المسألة لعل يقعد متعلق برواح والله شئ من ذاك اليوم من ذا كانوا معنا جاعد جايد لهم والله ما هو جايد لهم وشنو حكمهم بهذا النوع من المسائل؟ هذا في عدة صور، ما هي صورة واحدة، ما هي حالة واحدة. فيها الإشارة تخلاصها وثناء الصلاة. هذا مشغول باله قاع ما هو عارف. شركات منها أصوات. أصوات حتى أصوات والله الواية هذا ما نعرف. وبالنسبة لقضية أنهم ما يقطعوا صلاتهم، مد على قاع يعملوا ما هو من القاع طفاية طمبي، ما هو قاع منها. مجرد شوف فيه الشير لا يتوكل النار، والله لا يطيح بحاسي. والله لا يتنطح دابة عطله، والله أي رواية ولا فهم حد ينقله، واجب عليك تقطع صلاتك وتدفع شو. واش بعليك ما انك لا عن صفتها لأي وكلها الذيبينين ما ترد عنها تضمن فيه عصيت ربك وتضمن الشيء بقى طائي فيها لأي تروع وانت احياها وهلها ما فهم منهم رجاه وهم عايشين بها اقطع صلاتك الشريعة زينة ومصلحة مولي العباد مولانا ودلكم على حقوق الإنسان حق حق ما وليك لي واحد يقطع أصلا ما يعرفك ولا تعرفوني أن هذه الدابة المصر مولانا يقطع أصلا ويدفع شهر ينقالوا إلى ما يقعد عصيت وتضمن أيوه بسم الله شخنا عبوك ما ورعاك من كل مكروه رجل متزوج بامرأة وله أبناء منها منذ 6 سنوات دار خلاف بينه ومنذ ذلك الحين رفضت هذه المرأة أن تتقبل من زوجها أي عطاء سواء كان مالا أو قيمة أو أي شيء ومنعت نفسها وأرسل لها عدة أشخاص وأقارب ولكنهم لم تنفع معها وساطة ذات في هذه الحالة تكون ساقطة النفقة مع أنه امتنع من طلاقها هل يسقط عنه نفقتها أم تلازمه النفقة ما يجيبها المحكمة هذه القضاة اللي يخلصوا يا الله يا الله خلاصهم لا يجبروا عليه شيء رواية جيبوها للقاضي والقاضي حنكت الرواية ويعرف أيهم هو الظالم ويحقق المسألة ويزجر المرأة العاتية المتخطية الحدود والله يرد أم اللي هو عن خطأ إلى عاد متخطي معصية ما تخلف المسلمين هكذا أيوة بسم الله شيخنا حمدك الله ورعاك من كل مكروه آمين آمين آمين إن شاء الله تريد تعليقا على هذه الآية وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم تأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فهل الجن لهم رسل منهم أم أن الرسل من الإنس والخطاب عام هذا خلاف قال واحدين من العلماء على أن الرسل لله في البشر وأنه الدخل ما فيهم رسول إن ما بعث الله رسولا من الجن قالوا واحدين قرائن فيهم بعض قالوا واحدين ما فيهم رسول يغير فيهم منذر حد يخوه من مولانا ويحذر وطول غير ما هو رسول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إن الدواب فيهم منذرين والحيوانات فيهم منذرين يغير ما فيهم رسول قال لهم هذه الصلاة يا ألم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم قالوا هذه الله كيف مرج البحرين يلتقيان يعني قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمؤلؤ والمرجان خارج من البحار اللي ما يقبض منها انه يجبر الله بعض الاشياء ما هو مجبر من الكل واهرط لا يعني انهم كاملين يغير هو فيه تخصيص وعليه اللي منصور عند جمهور العلماء أن الله لم يرسل رسولا إلا من أولاد آدم فهم آية إن الجن ما فيهم رسول أيوة بسم الله شيخنا عبدك الله هو العاك من كل مكروه هذه ما قالت لنا سنة عبد فريد الحج وإن عندها القدرة على ياك يقال عندها طافلات بنتين وقوهم يسقر زيد مرقد وعاد بسن الحضانة ولا عندها حد مدع تمره وإن جداتها عاد تمرة كبيرة ما دارت قد تحضن طافلات من دراش سواك أيوة الراشي اللي تنسق معاه في طريقة تنحضن بها الطافلات وتحجي هو لعاد مرقي بتليفونات طينا خير عادوا عادلين الدنيا اللي مجمعه في بلي تشاور معاه وتقول له علينا لازم هذا الفرض وانا ما عارفه ويتعاونوا كاملين ويشوفوا الطريقه اللي نحضروا بها الطافلات وتمشي هي تؤدي فريضه الله تزود المحرم ويمشي معاه ايوه بسم الله شيخنا عبدك الله ورعاك من كل مكروه امين هذه امراه كانت حاملا وقامت باجراء الفحوصات عند الطبيب واخبرها بان حملها انثى فهل يجوز لها بعد اخبار الطبيب ان تسال الله ان ترزق ولدا ذكرا هي خبرها الطبيب وقال لنا هذا اللي في كرش كانه أنثى سوله هي كان قلت تسأل مولانا يعطيها ولد أذكر غير المرة الجاية خلي هذه واضح ولا تعود متعرضة لهذا وتخلي المسألة نفوت بيدي هي ما شرط تعود قالوا المريم بنت عمران انها طلبت مولانا انه يعطيها ولد يعود اذكر، ونذرت المولانا ولد اذكر انه لا يعود مكلفته بمسيد بيت المقدس. قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا ومعدلت طفل بهذه لا يتكلفه بمسيد، تمت اني نفست اللي هي عندها طفله. قالت روحي اني وضعتها انثى والله اعلم ما وضعت، وليس ذكر وكان انثى، وراني سميتها مريم وسكتت. عقبت قاع عقبت طالبتها ما زالت جايه، لكن وقت مريم يا غير من وراء مريم عيسى بن مريم من درى كانها جبر تطفل ولا ما جبر، ومن درى كانوا محررا ولا ما هو محررا، ومن درى كانوا صالح البيت المقدس اللي كانت هي الدور وبقى صالح ليا كم، معناه ان حد ما يعجل ما يعجل. مع انه بلغني ان الامام احمد بن حنبل انه قبت مني جاء مرسول من شور امرأة وجاب لنا الطافلات ومسيكينها مضايقة، ومشيت له مرسول وقالت له لا من اشتك والله شداك يا امه يا احمد اطلب لي مولانا انه يعطيني ولد اذكر. انه اغضب انهم يا اخوتي الناس معدلين شنو، اي واحد منهم يجي متكوكي معدلنا ايه، احنا احنا ايش عندنا في هذا؟ ولا بعد نهار يا من هذا من جاي مبلغ عند امراه نصقوا بشي من الكلام ومش عن واهروا احلى حد اخر ما هو بعيد منه. انه قال على انه سمعوا بعدين يمشي المرسول قالوا ايه اللهم ان كنت جعلتها انثى فاجعل هذا كرم. تو انه بعد فتره ما كبيره خلق لها طفله اخرى، ونعاد واحدين يقولوا ايه ان كنت كانت انثى فاجعل هذا كرم. هذا الامام اللي انا بتكبره ما هو لا يقول يكون مرده متوسد صرميه من الدليل ما يقدر يعود تاكي على الباطل ما صح. لأن ابن تيمية قال كان أحمد بن حنبل لا يعصي الله، ابن تيمية قال أنا أحمد بن حنبل قال أحمد بن حنبل لا يعصي الله، قالوا لا معناه أنه معصوم يا غير ما رأت عين مخلوق أحمد بن حنبل على غير طاعة الله، لا عبارة عن شريعة لا عبارة عن طاعة الملك ماشي خارج من مخارق مولانا اللي يعصم مولانا، ما واجب عليك تعتقد هي غير واقع تو يحفظ مولانا جوارحه فلا يعصي ربه. ايه الى تراركن ولا يقيس بريده سقاع والله شي ذاك كفوته تكريم، الى تراه يقبض وقياس ما يراهم هي طريق مقفوله لان الملك ما هو سامح له بذاك، كل ميسر لما خلق له تو يعاد من خلق للجنه ايه مقبل طريقها ولا عاد العياب الله النار اللي مفتوحة ولا لها عادنا الله من السوء والبلاء. نعم شيخنا حفظكم الله ورعاكم من كل مكروه. هذا السؤال الأخير، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه آيات كثيرة تحث على عمل الطاعات من أجل تكفير الذنوب، هل إذا تقبل الله من العبد تلك الطاعات وكفر عنه تلك الذنوب هل يجدها في كتابه يوم القيامة أم لا يجد لها أجرا؟ ما نعرف، مخلوق من الساعة اللي يموت كافيكم اللي توقف على المقبرة اللي هو لكش من التراب ونين تنبش عنه يخش من الأعظام، وهو يعود عند الله روحه في الجنة ونقبر يرين يرد له مولانا روحه وتخرص هو الأقبر شاد منه قد الشاد السماء، وعاد ذاك مملي عليه من النور واحنا في الدنيا ما نشوف وش من ذلك ما عاد ربي على هذه الآخرة بينها هي والدنيا السدود ما إلهية أمتر من كل سد، وبالتالي ما قاد يطالع لياك الهي خارج من الناس اللي يناديروا الله تعالى ويكلموا يتكلم مع رب العالمين ولا يصنت حد يقول له يا عبدي أما تذكره كذا، ثم لك تعرف عمل عملك ذاك اللي محيل مالك وسيت وسيت وسيت وسيت وسيت يرين مخلوق ما يعرف من يصد يتأكد انه خلق قول له سترتها عليك في الدنيا واليوم أسترها عليك ما عندك مشكلة تماشي عليها ان تنعات لرقاه اموره ذم حالات الله على مكانه كل الناس تنعاته فم يمحو الله ما يشاء ويثبت، وفم يبدل الله سيئاتهم حسنات، وفم يغفر الذنوب جميعا يغفرها، معناها يسترها ويتجاوز عنها. وهذا باب اكبر لكم من هذا. الناس ما هي وحده، ومعامله المليك منها ما هي وحده. يا والله ما فهمتوا، ما هو شيء لا قالكم عالم وعلامه وفخامه وفهامه. قل وبدي المخالق ما هي وحده، ومعامله لها مولانا ما هي وحده. ما قاد يوزع عليها الكريه ويعاقبها، ما هو علام الغيوب اللي يعلم سارين ويحلم وتوب. ايوا الدرس انتهى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوفوا ليله الاحد القادم باذن الله ان شاء الله، الله المستعان، جامع ابي بكر الصديق في دار النعيم. اذا انتم ما كنتم تدفعوا شهر الهم يا الله، الناس تتفرق على الهم. اذا قاسوا واحدين الهم، قيسوا انتم الفضه، قيسوا الخير ان شاء الله الله يعاون. يرحم موتانا وموتانا، يرحم موتانا وموتانا، يرحم موتانا وموتانا. سالم مولانا من يشعر مجالسنا، لا يشقى بهم جليس، لا يشقى بهم جليس. من هذه المجالس يأمن بها مولانا من كل مكروه، يصرح النبي في الدنيا والآخرة، وشرب بها من كل ما نكره. هذه الله هو المعلم، اللي من نمشي انه يلقي له مولانا الرحمة، واللي بقى في الدنيا يعطيه الرزق الحلال اللي يتمونك به، واللي يترقب ويقضوا راضي عنه. ان والدينا واحبابنا ومعارفنا ومحبينا يا كامل اللي نبقوا، ان مولانا يهدينا ويهدينا، والما نعرفه قاع من المؤمنين. نجعل هذه المجالس الا رحمة وغيث، ينفع الله بها الحاضر والغايب، ينفع بها في الدنيا وينفع بها في الآخرة، وهو القادر. ليلة الحد القادمة دار النعيم إن شاء الله، جامع أبي بكر الصديق. وموصيكم يسلم، احنا قدامنا رمضان، ايه، ورمضان هو الباترية، هو مكينة العام كام. رمضان هو مكينة العام، هو المكينة، يعني تصلح العام لبس. ونينا رمضان ما يصلح العام، ما تجد ابدا تعود صالح. حد ما يشرك له رمضان ما يشرك له العام ابدا. ونين وفقك مولانا اللي تسلك رمضان يعاونك في السنه كامله لك، لان هي نوع من السكة عايدة. 11 شهر من 12 السنه، 12 شهر رمضان شهر واحد مستثني، كانه معدل بيتري، ولو خر كامل تابع له. إذا صلح صلحت السنة، وإذا فسدت فسدت السنة. قال أمكم يسلم، تم تطلبوا لي مولانا دين، ما تعدوها لله ورك، تم دائما مصيكم عليه. اللي منكم سافر، واللي منكم قاعد، واللي منكم كذا، يتم يطلب لي مولانا أنه يقضي لنا الحوائج كلها، ويشيرنا من مكاره كلها، يأمننا من ذاك اللي ما نعرفه اللي نعرفه بحال، ويقضي مولانا حوايج ولكم المثل. يسمعتوه؟ ايوه ان شاء الله ما ينعدل الدعاء ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد مع رضا، ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام، يا الجلال والإكرام، يا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله لا تتركنا بل إلا غفرته وتجاوزت عنه، إلى حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تتركنا بل إلا غفرته، اللهم لا تتركنا بل إلا غفرته، اللهم لا تتركنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته، ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور، عاجلا غراء دائما ابدا. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته، اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره. اللهم استر جميع عيوبنا، واصلح جميع شؤوننا، ودبر جميع امورنا باحسن تدبير. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديت. اللهم لا تترك علينا دينا الا اديت. اللهم يا رب العالمين لا تترك علينا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره. اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه، أغننا بحلالك عن حرام، وبفضلك عن من سواك. لا تترك لنا مرضا الا شفيت. اللهم اجرنا من جميع العلل، اصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل، اصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل، واصرف عنا دائما وابدا جميع العلل. كان منا مريضا فشفه، لا تترك لنا عله الا صرفته. اللهم لا تترك لنا عله الا صرفته، ولا عدوا الا كفيتنا شر. اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق. اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وبركت لنا فيها. اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وبركت لنا فيها. اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدارين وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم اجعل دعانا لا يورث، اللهم اجعل دعانا لا يورث، اللهم اجعل دعانا لا يورث، اللهم اجعل دعانا لا يورث. سعينا مشكورا، عملنا مبرورا، رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم يا رب العالمين لا تترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا ازرقنا. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا ضالا فاهده، كان منا فقيرا فاغنه بحلالك عن حرام، كان منا غائبا فرده سالما غانما الى اهله. يا رب العالمين اهدنا جميعا قمه المقاعد، اجعل بلادنا من احسن البلاد، على آمنة مطمئنة إلى يوم التنى، ونحن على زيغ أهل الزيغ يا فساد أهل الفساد. اللهم يا رب العالمين انصر المجاهدين في كل بقعة ومكان. اللهم انصرنا وانصر المجاهدين في كل بقعة ومكان. اللهم انصرنا وانصر المجاهدين في كل بقعة ومكان. اللهم ارفع عن المظلومين الظلم والظلم. اللهم ارفع عن كل مظلوم وكل مهان في سبيلك، ارفع عنا وعنهم الظلم والظلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واوهم كيد الكافرين. اللهم لا ترفع لهم رايه، ولا تحقق لهم رايه. شدد على اعدائك بقدرتك على اعداء الاسلام، شدد شملهم مقطع دابر. اللهم انت القادر على اعدائنا واعداء الاسلام، عليك بهم يا رب العالمين، بقدرتك عليهم دمر. اللهم بقدرتك عليهم دمر. اللهم يا رب العالمين اسمعنا عن الصادقين المجاهدين ما يشفي الصدور ويزيد الكروب، انك سميع مجيب. اللهم يا مغيث واغيثنا واغيث، اللهم يا مغيث واغيثنا واغيث، اللهم كن لنا ولهم مغيث، اللهم كن لنا ولهم مغيث. اللهم اكفنا شر خلقك واقض جميع حاجاتنا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.